بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليه، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع رحلة السيرة النبوية بعطر الرحيق المختوم، ونتحدث اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، وندعوه أن يوفقنا لحسن التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العنوان اليوم ذكر مبارك فوري بعد حجة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، العنوان الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بعدما أرسل صلى الله عليه وسلم الصديق على الحج يعلم الناس مناسكهم، وتلى الصديق على الناس وعلي بن أبي طالب صادر سورة براءة، وبدأ منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس في الحج يقول: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان. وأمر صلى الله عليه وسلم أن بعد هذا الحج، بعد هذا العام، لا يحجن البيت مشرك. وهنا على اسم الإسلام وارتفع وهو في كل وقت عال، وبدأت الوفود والقبائل تخاف على نفسها. فكان العام التاسع عرف عند أهل السير والمغازي بعام الوفود، بدأت القبائل تفكر كيف تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذه الدولة العملاقة القوية، الدولة دولة الإسلام. وبدأوا يفكرون تفكير يحمل على الجد والأخذ بكل الأسباب للذهاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا العام سمي بعام الوفود، وبدأت الوفود تذهب وتأم وتقصد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حينما تتأمل، ذكر من حق الله يحفظه، حينما تتأمل في العنوان الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تأمل فقط في هذا العنوان تعرف حجم البذل والمجهود حتى وصلنا لهذه النتيجة الكبيرة والمبهرة والعظيمة. بدأ صلى الله عليه وسلم يوم أن بدأ الدعوة بمفرده، وكان صلى الله عليه وسلم يحارب ويؤذى، إلا أنه صبر وأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وصدق من قال: من سار وصل، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سلك في طريق التمكين بهذا الوحي وصل إليه يوما من الدهر. دخل الناس في دين الله أفواجا. كانت العرب تنتظر نتيجة الصراع القائم بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتقدون، العرب يعني، كانوا يعتقدون أن الباطل لا يمكن أن يسيطر على المسجد الحرام بالقوة وبالفتح. يعتقدون أن الباطل لا يمكن أن يسيطر على المسجد الحرام بالقوة والفتح. وكانت قصة صاحب الفيل وأصحاب الفيل بين أعينهم، ويعلمون أن أي إنسان يريد أن يبطش في المسجد الحرام أو يغير ما السبب الذي من أجله وجد هذا البيت في دنيا الناس، إله السماء ينتقم منه. وكان العرب يعظمون الكعبة ويعظمون البلد الحرام، كانوا يعظمون الكعبة ويعظمون البلد الحرام، حتى أيام ما كانوا على الشرك والوثنية يعظمون المسجد الحرام ويعظمون البيت الحرام. هذا ديدن العرب قبل الإسلام. لكن هنا نقول إن العرب كانت تعتقد إن المسجد الحرام لا يظهر عليه الباطل ولا يسيطر عليه بالفتح ولا بالقوة، لكن هذه القناعات لم تتحول إلى سلوك عند العرب، كانت قناعة لم تتحول إلى سلوك. وشتان بين إنسان يعرف وعنده قناعات ويعمل، وبين آخر عنده قناعة ولا يعمل. اليوم أنا وأنت بل وكل مسلم يعتقد أن الإسلام سيسود وينتصر، وهذه قناعة، لكن هل أنا وأنت نعمل من أجل هذه القناعة؟ نعمل لها ونسعى لها لنمكن لها في الأرض، أم أنها قناعة بلا عمل عند قطاع عريض من الأمة وفئام وجماعات من الناس لا يعملون، وكأنهم يريدون نصر بلا بذل وبلا سعي وبلا حركة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام وتمكن صلى الله عليه وسلم، بدأت العرب تفكر في الذهاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبدأت القبائل تتوافد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تترى، تؤمن برسالة النبي وتقر له بالطاعة، وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فخلال هذه الفترة القصيرة اتسعت رقعة الدولة الإسلامية من ساحل البحر إلى سواحل اليمن وعمان، وأخذ صلى الله عليه وسلم ينظم الأمور في هذه البلاد الشاسعة. طيب كيف ينظم فيها الأمور؟ فبدأ صلى الله عليه وسلم يعمل على ثلاث محاور. المحور الأول يرسل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ليفقهوا الناس في دين الله ويعلموهم الاعتقاد الصحيح. الأمر الثاني ينصب الولاة، كل مكان أو محلة يكون فيها والي يدير الأمور، ويبعث صلى الله عليه وسلم البعوث ليجبوا له الزكاة، يأخذون زكاة المال فتعود للنبي صلى الله عليه فتأتي للنبي فيردها صلى الله عليه وسلم للفقراء. وبدأ صلى الله عليه وسلم يوفر لهؤلاء، يوفر لهم النظام الذي يحافظ على البلاد والعباد. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يوفر نظام يحافظ على مقاصد الشريعة كالحفاظ على النفس والمال والذرية والعرض والعرض والجاه والدين قبل كل شيء. واليوم البعض يريد أن يغير بلا مزاحمة، بل البعض اليوم وبعض الشباب يناشد وينادي بعودة الدعاة للمساجد وترك نظام الحياة والسياسة. فإذا تركنا نظام إذا تركنا السياسة وانشغلنا بالمساجد فقط، هؤلاء الساسة سوف ينظمون لنا الحياة، أليس كذلك؟ بقوانين ودساتير يعود بالضرر أول ما يعود على من؟ على أهل المساجد. فكيف تريد تغيير بلا مزاحمة وتريد تغيير بلا سعي؟ لذا الإسلام يسود، لابد له من نظام تربية الفرد وإصلاحه، ثم إيجاد طائفة مؤمنة، ثم إقامة دولة، إقامة الدولة بمؤسساتها، وهذه هي مقاصد الشريعة. دولة تحافظ على الدين والنفس والمال والعرض والجاه. هكذا كان يسعى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أرسل الدعاة ونصب الولاة، بدأ يضع في هذه الأماكن نظام للقضاء، للقضاء وللعمال، نظام قضائي ليفض المنازعات بين الناس في هذه الأماكن. فكان النبي يرسل الدعاة ويرسل الولاة ويرسل صلى الله عليه وسلم القضاة ليقضوا بين الناس بهذا الدين. استمرت الوفود تتوافد على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أكثر من 70 وفد أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعامة أهل السير يقولون بال70 وفد، لكن هناك من أهل العلم من استقصى وتتبع الآثار وبدأ يبحث في بطون الكتب والتاريخ، فمنهم من قال بلغت الوفود إلى أكثر من 100 وفد أو ما يقارب 100 وفد أتوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت هذه الوفادة على النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأت قبل فتح مكة، وذهب بعض أهل العلم أن هذه الوفادة، أن الناس يأتون للنبي، قالوا مع بداية الهجرة. ومن أهل العلم من قال بدأ الناس يأتون للنبي قبل الهجرة كذلك، منهم من أتى للنبي في مكة وآمن به كالطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأبا ذر الغفاري، ومجموعة أتت للنبي صلى الله عليه. لكن سمي العام 9 بعام الوفود لكثرة الاجتماع فيه، ودائما الشريعة تسمي الشيء بالغالب، بغالب الأمر، يعني ناس أتوا هنا وهنا وهنا وهنا، لكن في هذا الوقت كثر الناس وازدحموا، فسمي هذا العام بعام الوفود، وهو العام 9. من كان يأتي على النبي في هذه الوفود؟ كان يأتي سادات القبائل ورؤساء القبائل وأهل الحل والعقد في تلك القبائل، يأتون للنبي رؤساء القبائل وأشراف الناس وأهل الحل والعقد في تلك القبائل. وكان لربما الوفد يأتي برجل يمثل القبيلة، ولربما رجلين، وبعض الوفود وصلت للـ40 يأتون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان الغرض من هذه الوفود، لماذا أتت الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الغرض من هذه الوفود أغراض مختلفة، مش هدف واحد، لا، كانت أغراض مختلفة ومطالب شتى. فكانت وفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تريد رد السبي والمأخوذين، كوفد هوازن أتوا يريدون السبي ويريدون المأخوذين. وكانت هناك وفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تريد الأمان لنفسها، بعض الناس أتوا يريدون الأمان لأنفسهم، والبعض الآخر أتى يريد الأمان لنفسه ولقبيلته. ومنهم من جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يفاخر ويباهي ويناظر ويجادل، هناك وفود أتت للمناظرة والمباهلة وللفخر، وهناك وفود أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد منه أن يرد عنهم الجيش ولا يغزوهم في بلادهم. ومنهم من أتى يقرب الطاعة ويدفع الجزية، يقول للنبي أنا في طاعتك لكن نعطيك الجزية. ومنهم من جاء راغبا في الإسلام، أتى يرغب في الإسلام ويريد الإسلام. ومنهم من جاء يقول إن قومي رغبوا في الإسلام فارسل إلينا من يعلمهم. ومنهم من جاء مسلما طائعا ممثلا لقومه ويرغب في معرفة تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام. أتى أناس كطلبة علم يطلبون العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون الأحكام ويتعلمون شرائع الإسلام والقرآن، ثم يعودوا لمن خلفهم يعلموهم الدين ويوضح لهم السنة كما سنوضح في بعض الوفود. كيف كان يستقبلهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يستقبلهم صلى الله عليه وسلم؟ أتت الوفود منكثرة لرسول الله، فكان صلى الله عليه وسلم يستقبلهم بالبشاشة والكرم والأخلاق والتواضع صلى الله عليه وسلم. كان يستخدم معهم البشاشة ولين الكلام، وكان يكرمهم ويطعمهم، وينزلون في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتواضع لهم. فإذا أتى القوم كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم، انظروا للدعوة الفردية وكيف تتعامل مع الناس. كانوا يأتون للنبي يقول مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نادمين، يقول مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نادمين، ويبتسم في وجوههم. فكانت الأعراب حينما تنظر في وجه رسول الله يقولون هذا الوجه وجه مبارك صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا الوجه وجه المبارك. وكان صلى الله عليه وسلم وجهه كالقمر، وقيل وجهه كان كالمذهبة كقطعة الذهب إذا عرضت للشمس صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم الوفود أتت كل وفد له رغبة، منهم من جاء يجادل ويناظر، ومنهم من يريد المال، ومنهم من يخاف على نفسه وعلى ملكه، ومنهم من يريد الإسلام. فكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يراقبهم في الإسلام ويعلمهم الإيمان والشرائع ليعلموا من وراءهم. فكانت أقوام تأتي لها مطالب عدة. كان للنبي صلى الله عليه وسلم قضية واحدة، ألا وهي تعبيد الخلائق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذه أعظم قضية. وكان النبي فمن أتى راغبا في المال كان صلى الله عليه وسلم يعطيه مال ويرغبه في الإسلام، ومن أتى يريد المناظرة كان يناظره ويوضح له صلى الله عليه وسلم، وكان يبين لهم. وكانت الوفود من العرب، من الأعراب والعرب والبوادي، يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم واحد تلو الآخر. فكان صلى الله عليه وسلم يكلمهم وينصحهم ويستقبلهم. كانوا يجلسون عند النبي أيام قليلة وأجل قريب، فكان صلى الله عليه وسلم يكلمهم. فكل الوفود التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم أتت كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أتوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعطيهم العلم ويوضح لهم ويبين لهم. فكل الوفود لما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم اقتنعت أن النبي ليس طالب دنيا ولا ملك ولا يريد سلطة، بل يريد تعبيد الخلائق لله. الوفود، لأن بعض الوفود كانت تأتي وتقول هذا ملك وهذا زعيم، فيخافون من بطشه، فيأتون وهو في قلوبهم حقد وحسد، ولربما يخافون من سطوة النبي. فكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذه الأخلاق ليست بأخلاق ملوك، هذا نبي من عند الله. عدي بن حاتم الطائي لما أتى عدي دخل عدي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما أتى عدي قام له صلى الله عليه وسلم، فيقول عدي: هذا ليس بفعل ملك. ثم أخذه صلى الله عليه وسلم في يده وقصد بيته صلى الله عليه وسلم، فقابلته عجوز فاستوقفت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة تكلمه وهو يكلمها في الشمس، فنظر عدي بن حاتم ويقول: هذا ليس بفعل ملوك، هذا ليس، هذا إنسان عنده رحمة وشفقة. فلما دخل في بيت النبي وجد وسادة من أدم من جلد، ولم يجد فراش ولا بساط عند رسول الله، فأعطاه النبي الوسادة ليجلس عليها عدي، فرفض فأمره فامتثل. فلما رأى بيت النبي وقلب نظره في بيت رسول الله قال: هذا نبي من عند الله، وآمن عدي رضي الله عنه وأرضاه. فالناس حينما رأت وجوههم وجه النبي، وكان الناس يأتون فينظرون في وجه رسول الله فيقولون: هذا الوجه ليس بوجه الكذاب صلى الله عليه وسلم، ينظرون، فكانوا يأتون للنبي، ولربما يكون في مجلس فينظر فيرى رجل عظيم قوم، واحد شريف في قومه. بعض الشباب اليوم حينما يأتي رجل كبير في قومه لربما لا يقابله بالحسنى، يعني دخل عليك واحد أستاذ، واحد محامي مثلا كبير، رجل مشهور وصاحب مال وشيط وشهرة، لابد أن تقابله لقول النبي: أنزلوا الناس منازلهم، وهل هذا يتنافى مع الإسلام؟ طيب أنت لماذا تقابله بهذه المقابلة؟ هل تريد منه مال أو تريد منه جاه؟ لا، أنت تعطف قلبه على الإسلام. جرير بن عبد الله البجلي لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ جرير يصافح الناس، وكانوا يجلسون في مكان عند رسول الله ويصافحون النبي ويصافحون الناس، وكانت الحجرة مكتظة بالناس. جرير رجل ملك في قومه، فبدأ يصافح الناس ويصافح النبي، فلم يجد جرير مكان يجلس فيه إلا عند الباب، يجلس عند الباب. فنظر النبي للصحابة فلم يقم منهم أحد لجرير، لم يقم أحد لجرير، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن نزع الرداء من على كتفه وألقاه لجرير وقال: أجلس عليه يا جرير. فأخذ جرير الرداء يقول: أجلس على رداءك، لا والله لا يكون، وأخذ يبكي رضي الله عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه. فكانت عند جرير بالدنيا رضي الله عن جرير، هكذا كان يتعامل مع الناس، مش بالغلظة ولا بالفظاظة ولا بالقسوة ولا بالشدة، كان يتعامل معهم ويعفو عنهم صلى الله عليه وسلم. كان يترجم هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا كانت رسالة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توالت الوفود وهي كثيرة، وأنا لا أستطيع الآن أن أحصرها، لكن سوف أتحدث عنها بشيء من السرعة، وأفصل في وفد أو وفدين أو ثلاثة حسب الوقت. الوفد الأول اللي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مشهور في السنة، وفد يسمى وفد عبد قيس، هكذا اسمه، وفد عبد قيس. وكان هذا الوفد أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أتى للنبي مرتين، أتى في العام الخامس من الهجرة وأتى في سنة 9. لكن هذا الوفد لما أتى يحمل رسالة لنا، أتى الوفد وكان رجل منهم يقول للنبي: يا محمد سوف أسألك وأشق عليك في السؤال، أو كما قال، ويقول للنبي هكذا: أنا سوف أسألك وأشق عليك في السؤال. فقال له النبي: سل عما بدا لك. فقال للنبي: الله رب هذا الكون هل أرسلك؟ يقول للنبي: يعني بالله عليك الله أرسلك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له: أبالله عليك هل فرض الله عليك هل أمرك الله عز وجل أن تبين لنا أو كما قال أن علينا في اليوم والليلة 5 صلوات؟ فقال النبي: اللهم نعم. فقال: الله فرض علينا بالله عليك صيام شهر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: وهل فرض عليك أن تأخذ منا الزكاة فتردها لفقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: والذي بعثك بالحق لن أزيد على ذلك شيء. فنحن أدي الفرائض بس. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق، أفلح إن صدق. هذا وفد عبد القيس. وكان في مشهد في وفد عبد القيس يؤكد برضه، يؤكد معنى أريد أن أوضحه بعد أن أنتهي من هذا، من هذه الفقرة. أتى رجل الأشج، رجل من بني عبد القيس. هذا الرجل لما أتى الوفد، لما أتى للمدينة انطلقوا يريدون لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفد أتى من الصحراء، واحد جاي في الصحراء، من الصحراء وعليه أتربة وعرق، فأتوا فأناخوا البعير وانطلقوا يريدون مقابلة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأشج رضي الله عنه أناخ بعيره ثم ذهب فاغتسل وتطيب ولبس أفضل الثياب، فقد تأخر على رسول الله، تأخر هو يعني، ولبس أفضل الثياب ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يدخل ذكره من؟ الرسول ذكر الأشج، فقال لهم: هل فيكم الأشج؟ فقالوا: تركناه على رحالنا. فالرسول أثنى عليه خيرا. فلما دخل الأشج وكانت علامة شامة فيه ظاهرة، فبدأ الناس في المسجد ينظرون لمن؟ للرجل الذي ذكره من؟ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يرمقوه بأعينهم، فقال للجلوس: هل ذكرني صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. فلما أتى سلم عليه النبي وصافحه وبش في وجهه وقال له: انظر للتشجيع، إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله. فقال له: هل جبلني الله عليهم أم تخلقت بهما؟ يعني هذه الأوصاف هي في أصلا؟ الله جبلني عليها أم أنا تخلقت بهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه الله ورسوله. إيش الخصلتين؟ الحلم والأناه. حلم حليم يعني. طب والأناه؟ إنه أول ما أتى لم ينطلق للمسجد، تأنى ثم اغتسل ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوفد تستشعر، هذا الوفد أتى عنده معلومات عن الدين، صح؟ صح ولا لا؟ الأول يسأل عن الدين، الأول عنده معلومات إن في صلاة، في شهادة أن لا إله إلا الله، في زكاة تؤخذ من الفقراء فترد على، تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. وهذه إشارة على أن الإسلام انتشر وتعاليم الإسلام انتشرت في الناس قبل أن يأتوا. الدعوة انتشرت وتعاليم الإسلام انتشرت. إذن لم يكن الغرض من جهاد رسول الله مجرد الدم والقتل، لكن كان الغرض من الجهاد نقل تعاليم الإسلام. وانظر لخطاب الأشج ابن عبد قيس، انظر إلى خطابه، وهذا يدلل على أن الرجل متدين وعنده أخلاق حميدة. فأقر الوفد ودخلوا في دين الله، ومنهم من كان قد أسلم وأتى للنبي يبايعه، أو أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقر له بالإسلام. هذا الوفد الأول. الوفد الثاني وفد دوس. وفد دوس أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي أتى في هذا الوفد الطفيل بن عمرو الدوسي. والطفيل بن عمرو كان قد قابل النبي في مكة، أتذكرون القصة لما أتى للنبي في مكة وأسلم؟ ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه ويدعوهم إلى الإسلام، ولا تأتيني حتى أمكن. الرسول قال للطفيل بن عمرو الدوس في سنة 3 أو 4 في مكة، وقال ولا تأتيني حتى أمكن. طيب هذا الوقت كان فيه ظاهر تمكين، ولكان النبي معذب في مكة والصحابة، لكن انظر للأمل وانظر للرجاء في الله سبحانه وتعالى، يعيش في برجاء وأمل ويقين أن التمكين حادث لهذا الدين، كانت قناعات وحولها صلى الله عليه وسلم إلى واقع وسلوك. فأتى الطفيل بن عمرو الدوسي سنة 7، معه بعد فتح خيبر مع الطفيل 80 بيت من دوس دخلوا في دين الله أفواجا. أتوا في خيبر بعد غزوة خيبر فأعطاهم النبي من غنائم خيبر. الطفيل بن عمرو الدوسي أخذ تعاليم الإسلام وذهب إلى قومه يدعوهم إلى دين الله. وكان الطفيل أول من أسلم على يد الطفيل من؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أسلم أبو هريرة وكان شاب صغير. ثم لما أعرض عليه دوس أخذ الطفيل من؟ أبو هريرة، وانطلق به للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطفيل للنبي إن دوس قلوب عليها أكنة، قلوب عليها أكنة، وكفر الدوس يقول للنبي بك وبرسالتك فادعوا عليهم. هو يقول للنبي ادعوا على من؟ على دوس. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه، يقول أبو هريرة، كان صغير أبو هريرة، يقول أبو هريرة فقلت هلك الدوس، وضع يده على رأس، يقول هلك الدوس. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهدي دوس وأتي بهم، صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي دوس وأتي بهم. فأتى وفد دوس في سنة 7 معهم 80 بيت، وتركوا أبا هريرة عند رسول الله يتعلم. فأصبح أبا هر رضي الله عنه وارضاه كما كان يحب أن يلقبه ويكنيه صلى الله عليه وسلم من حفاظ الإسلام. وكان أبو هريرة مكث مع النبي كم سنة؟ 4 سنين مكث أبو هريرة مع النبي فقط. فأصبح رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الناس حفظا لأحاديث رسول الله. حتى في المتن يقول الراوي والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر، يحفظ أكثر من 5300 حديث من أحاديث رسول الله في 5 سنين، 4 سنين أقصد. وهذه علامة على همة من؟ وهذا كله في ميزان حسنة من؟ الطفيل بن عمرو الدوسي. فلربما يكون تلميذك أشهر منك وأعلم وأفضل منك عند الناس، وهذا لا يضر المعلم، بل المعلم يفرح لذلك، يفرح إذا كبر تلميذه، لا كما يفعل البعض اليوم إذا كان تلميذه أشهر عند الناس وأوقع لربما يدب الحقد والحسد. وهذا لا ينبغي أن يكون بين الدعاء، بل أنت تلميذك في ميزان حسناتك. رضي الله عن الطفيل وأرضاه، ورضي الله عن أبا هر وأرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الوفد الثالث رسول فروة ابن عمرو الجذامي. هذا الرجل أمره عجيب وغريب، كان قائد وعربي، لكن كان قائد من قواد الروم، قائد مبجل عند الروم، عند الرومان، عاملا لهم على ما يليهم من بلاد العرب. وكان منزله في معن الأردن وما حولها من الشام، وكان رجل ممكن. فلما رأى الصحابة في غزوة مؤتة، في معركة مؤتة، رأى الصحابة شجعان صادقين عندهم جلد وصبر في القتال، فانشرح صدر الرجل للإسلام. فلما رأهم عندهم صدق وجلد وشجاعة، تأثر من؟ هذا الرجل تأثر، فروة ابن عمرو بالإسلام، بل وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، أسلم وأهداه صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. ولما علمت الروم بإسلامه حبسوه، ثم خيروه بين الردة والموت، فاختار الموت على الردة، فصلبوه بفلسطين على ما يقال له عفراء، وضربوا عنقه رضي الله عنه وأرضاه. سبب إسلام الرجل ثبات الصحابة في مؤتة. وهنا نقول هناك مكاسب السبب فيها ثباتك وسمتك، هناك مكاسب السبب فيها ثباتك وصبرك وسمتك وفعلك. هذا الرجل لم يتكلم معه أحد، لكن ما الذي جعله يدخل في الإسلام؟ لما رأى صدق الصحابة. فلو رأى الناس اليوم منا صدق وصبر وعزيمة ونشاط وسعي، أقسم لك هذا مؤثر في الناس أكثر من الخطب الرنانة ومن الكلمات الرقراقة. فالناس لا يتعلمون بما يسمعون، ولكن الناس يتعلمون بما يشاهدون منك، سلوكك سلوكك. انظر مشاهدة فعل طيب يجعل رجل يترك ملكه وماله ويموت تحت وطأة التعذيب وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الوفد الرابع وفد صداء. جاء هذا الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الانصراف من الجعرانة سنة 8، وكان النبي قد هيأ 400 من المسلمين وأمرهم أن يطأوا ناحية اليمن من عند صداء، وأرسل جيش. فلما علم الرجل زياد بن الحارث الصدائي انطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وقال جئتك بوفد على أن ترد جيشك وعلى أن أذهب لقومي أدعوهم للإسلام، فوافق صلى الله عليه وسلم. فانطلق الرجل إلى قومه فدعاهم للإسلام فأسلموا وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان نعم القائد لقومه، منعهم من الكفر ودعاهم للإسلام وحقن دماءهم من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وفد آخر وهو قدوم كعب ابن زهير ابن أبي سلمة، وكان هذا الرجل شاعر، بل قيل هو من أشعر العرب، رجل عنده بلاغة وبيان، وكان في الجاهلية يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، كان في جاهليته يهجو النبي. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من الطائف، من غزوة الطائف سنة 8، كتب كعب ابن زهير، كتب كعب ابن زهير، كتب إلى كعب، كتب إليه يعني أخوه بجير ابن زهير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجوه ويؤذوه، في ناس كانوا يؤذوا النبي، فلما تمكن منهم قتلهم صلى الله عليه وسلم حدا. فقال له، يقول لي أخوه، إن كانت لك بنفسك بقية، يعني تريد نفسك، فاذهب إلى رسول الله، بل في الرسالة فكتب له إن فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله، انطلق إليه يعني، فإنه لا يقتل أحد جاءه تائب، وإلا فانجو إلى نجاتك. لو الرسول تمكن منك وأنت تؤذيه وتتكلم فيه، وإلا فانجو إلى نجاتك يعني فر. فجرت بينهم مراسلات بين بجير وأخوه كعب، فوصلت نتيجة هذه المراسلات والمكاتبات إن كعب عقد العزم على أن يذهب لرسول الله، فنزل المدينة على رجل من جهينة، ثم صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف النبي من صلاته أشار له الرجل الذي من جهينة على النبي، فانطلق كعب وجلس عند رسول الله، فوضع يده في يد رسول الله، وكان النبي لا يعرفه صلى الله عليه وسلم، فقال كعب: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ يقول للنبي: لو أنا جئتك به تستأمنه؟ فقال له النبي: نعم. فقال له: أنا كعب بن زهير. فلما سمع ذلك رجل من الأنصار وثب عليه ويستأذن النبي في دك عنقه، فقال له النبي: دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. انظر للكلام. قال: لو جاءك كعب تستأمنه؟ فقال النبي: نعم. قال: أنا كعب. فوثب عليه الأنصاري، وكان رجل شديد على الصحابة معروف يعني، فقال النبي: دعك عنه. فقال له النبي: جاء تائبا نازعا عما كان عليه. ولهذا الموقف يذكرك أن يكون شاب معروف في المكان مثلا بفسقه، فلما يأتي المسجد الناس كلها تقول له: إيه اللي جابك المسجد أنت؟ صح؟ تلاقي كده أخ كده ينبري كأنه بيقرأ سورة براءة يعني، إيه اللي جابك أنت تيجي المسجد؟ طيب إيش فيها؟ واحد افرض واحد كان يعيش في معاصي أتى للمسجد، الأصول تعمل معي، الأصول تكلمه بالحسنى، صح؟ صح ولا لا؟ في بعض الحين الطلبة أيام الامتحانات يجوا المسجد يصلوا، يبقى طول السنة ما بيصليش، أيام الامتحانات يجي يصلي. الأخ بقى قابل في مسجد عشان الامتحانات جايين يعني. هل بالله عليك أنت بذلك تدعوه إلى الله أم تنفره؟ السود قبل يقول له: جزاك الله خير، ربنا وفقك. على فكرة الشاب ده في خير، اللي لما تزنى عرف ربنا، صح؟ ما في ناس لما بتتزنى بيمشي غلط خالص، صح؟ مش في ناس لما بتتنرفز بتسب وتشتم، وفي واحد لما يتنرفز يقول استغفر الله ويصلي ركعتين؟ هل الاثنين أليس بينهم فرق كبير؟ لكن لما أتى الرسول يقول: جاء تائب نازع، فما كان من الرجل إلا أن قال شعرا في النبي صلى الله عليه وسلم، ومدح من؟ ومدح المهاجرين، مدح المهاجرين، ولم يتكلم في الأنصار، لأن الأنصاري ماذا فعل؟ الأنصاري وثب عليه يريد قتله. فقال، فبعد ذلك كلمه بعض الناس وقالوا: استرضي الأنصار. فقال شعرا يمدح فيه الأنصار رضي الله عن كعب بن زهير وأرضاه. وفد آخر، وفد عزرة، قدم هذا الوفد سنة 9 على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم رجل يسمى حمزة ابن النعمان، وكان هذا الوفد لهم صلة قرابة في النبي صلى الله عليه وسلم من عند جد النبي قيس، من عند جد النبي قصي ابن قصي، هو من أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي: نحن الذين عضدنا قصي وأزحنا أو أرحناه من بطن خزاعة وبني بكر، ولنا قرابات وأرحام، فرحب بهم صلى الله عليه وسلم. النبي قال لهم إيه العصبية دي اللي انتوا فيها، بلا الجاهلية، لكن النبي فرحب بهم ثم دعاهم للإسلام. الرسول رحب بهم يعني انتوا أقاربي، أهلا ومرحبا، صح؟ وهذا أمر مهم. كان ممكن النبي يقول لهم تقولون أزحتم بني بكر وفعلتم، لا لا لا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم انظر فك العقدة الأكبر فانحلت عقدة الجاهلية. أي العقدة الأكبر؟ أنه مشركين، فدعاهم للإسلام فأسلموا. طب العصبية ممقوتة. فبشرهم صلى الله عليه وسلم بفتح الشام فاستبشروا، ثم نهاهم عن الكهانة وعن الذبح لغير الله فأسلموا وأقاموا أياما عند رسول الله ودخلوا في الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. وفد آخر أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، ووفد بلا بقيادة رجل يقال له مالك، أتوا للنبي سنة 9 وجلسوا ومكثوا في المدينة 3 أيام. فسأل رئيسهم سأل النبي عن الضيافة، إن واحد يأتيك تضيفه 3 عن الضيافة. فقال له النبي فيها أجر. في بعض الحين يجي لك واحد تغديه بس أنت ما انتوتش إن هذا إكرام، صح؟ فممكن تدفع لك 200-300 جنيه وما تاخدش الأجر، صح؟ في بعض الحين أنت تطعم أولادك ولا تنتوي، وكلنا بيعمل كده، صح؟ وفي بعض الأحيان تكسي أولادك ولا تنتوي، تجيب لهم، أنت كل يوم بتجيب لهم زبادي، صح؟ وكذا كاردلس رقم 2 أو 3 وما تنتويش. عشان كده نفقتك على البيت لربما تضيع بلا نية. طب الحل انتوي. فالرجل يسأل عن الضيافة فقال له النبي لك فيها أجر. فقال الرجل يسأل عنها هل فيها أجر، فقال له النبي نعم. ثم قال له النبي وكل معروف صنعته لغني أو فقير فهو صدقة. وسأل عن وقت الضيافة، كم وقت الضيافة؟ فقال له 3 أيام. وسأله عن ضالة الغنم، ضالة الغنم البعي الشاه مثلا تضل، فسألوا عن ضالة الغنم فقال له النبي هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لما تجدها خذها وعرفها، ولو تركتها أكلها من؟ الذئب. فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسأل النبي عن ضالة البعير فقال له النبي ما لك ولها، دعها حتى يجدها صاحبه. ليه؟ لأن البعير يستطيع أن يستغني، صح؟ والبعير يصعب على مثلا بعض الوحوش من افتراسه، وهو عنده صفات وقدرات. فهنا الفتوى تغيرت بمعرفة حال المسؤول عنه، صح؟ ففي فرق بين البعير وبين، عشان كده الفتوى لابد أن تراعى حال وزمان ومكان، صح؟ والفتوى تتغير بتغير السائل والزمان والحال، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دي قواعد شرعية. سأل عن الشاه قال لك أو لأخيك أو للذئب، وعن البعير فقال ما لك وماله. طيب، وفد ثقيف، هذا الوفد أتى في رمضان سنة 9 وقد أسلم رئيسهم عروة ابن مسعود الثقفي، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الطائف فأسلم عروة، ثم رجع إلى قومه ودعاهم للإسلام، وكان يظن عروة بأنهم لن يردوه. ليه؟ لأن عروة ابن مسعود الثقفي كان عند ثقيف أحب إليهم من أبكارهم، كانوا بيحبوا عروة أكثر من محبة أبكارهم ونسائهم، يحبوه. فلما أتاهم عروة بالإسلام تآمروا عليه وقتلوه بالنبل والرجم ثم ألقوه. عجيب، دعاهم إلى الله فقتلوه رضي الله عن عروة وأرضاه. فبعد شهر من قتله ومن تآمرهم عليه قالوا لا طاقة لنا بمحمد وبمن حوله من العرب، ثم تكلموا بالإسلام. يعني بعد، لأن في بعض الناس كده يأخذ قرار وبعد كده يفكر، صح؟ فقيف فعلت هكذا، قتلت عروة وبعد ذلك هي جلست تفكر فيما غبت أمرها. وفي ناس بتأخذ قرار لا بتفكر قبل ولا بعد ومكملين في عدم التفكير، كملوا فقتلوه. ثم بعد ذلك بدأ لهم الإسلام، بدأ لهم الدخول في الإسلام. فاجتمعوا إلى رجل يسمى عبد ياليل من بني ابن عمرو، وعرضوا عليه أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى. ليه أبى؟ خاف على نفسه، لأنتم قتلتم من؟ عروة، أحب إليكم من أبكاركم فقتلوه، فقتلتموه. كذلك قريش، قريش عادت عثمان بن عفان، كان عثمان بن عفان عند قريش، كانت المرأة تقول لولدها الصغير أحبك الرحمن حب قريش لعثمان. فلما أسلم عثمان وضعوه في الحصير ووضعوا النار تحت الحصير وأطفأوها حتى يخرج منها دخان حتى يخنق عثمان رضي الله عن عثمان. فذهبوا، فقال لهم الرجل لا أذهب حتى ترسلوا معي منكم مجموعة. الرجل يريد أن يؤمن نفسه، يعتبر به بالأحداث وبمن سبق، وصول الإنسان يعتبر بالأحداث، صح ولا لا؟ وبمن سبق، لكن تكرر نفس الخطأ وتمشي في نفس المضمار وأنت تعلم بأنه خطأ، هذا يسمى نوع من العناد، بل عدم توفيق، بل والله نوع من أنواع الخذلان. فقال لا أذهب حتى ترسلوا معي رجالا. فبعثوا معه رجال، قيل 3 أو 2 وقيل 6. فكان فيهم عثمان ابن أبي عصا العصا الثقفي، وكان أحدثهم سنا، أصغرهم يعني. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم قبة في المسجد، خيمة في آخر المسجد. الغرض، غرض النبي من ذلك أن يدخلوا المسجد، لأن ثقيف قبيلة شرسة، فإذا دخلوا المسجد رأوا الصحابة يقرؤون قرآن ويصلون ويتعاملون مع بعضهم بالحسنى فيتأثرون. في بعض الأحيان يكون شاب شارد، أقول لك خذه لدرس أو للمسجد، ما تقولوش بقى إيه؟ خذه بس خليه يتفرج، لأن لما يرى، يرى الناس يتعاملوا بالحسن. عشان كده أهل المساجد يجب أن يحسنوا استقبال كل غريب ويتعرفوا عليه. بعض الناس يأتي المسجد كده يقول لك رحت المسجد ولا واحد سلم علي، صح؟ ويأخذ موقف. الأصول أهل المسجد لما يأتي رجل غريب يصافحوا، سلموا عليه، لك حاجة، تعرفوا عليه، صح؟ الرسول كان يفعل هكذا صلى الله عليه وسلم، الرسول كان ينظر في الوجوه، فإذا رأى غريب يسأل عنه ويكلمه. لكن أصبح اليوم كل واحد مشغول به، ده ممكن الجار جنب الجار شاكنين في عمارة واحدة ما يعرفوش بعض. وبعض الإخوة خاصة بقى الشباب الملتزم، يعني مننا لا يسلم على الناس، سلمش، قولش الناس السلام عليكم، غلط على فكرة. ليس بصحيح هذا الفعل، هذا فعل خاطئ. الصح أنك تفشي السلام وتسلم، سلم والقي السلام على الناس. الرسول يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى. قال: أفشوا السلام. وشوف كلمة أفشوا يعني إيه، يكون مش مرة، لا يكون سمتك، سلم. فمكثوا في المسجد فأخذوا ينظرون للصحابة في صلاتهم وفي قرآنهم وفي صلاتهم وفي تعاملاتهم. فلما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نسلم لكن بشروط. فقال: اشترطوا. فقالوا: نسلم ولكن تأذن لنا في الزنا وشرب الخمر وأكل الربا. في بعض المجتمعات المسلمة اليوم تريد هكذا، عاوز الإسلام يبقى فين؟ في المسجد. لكن ما تجيش تقول له الزنا حرام، لا ما تجيش تقول له بقى العلاقة المحرمة في الجامعة حرام، ما تجيش تقول له إنه هو لما يكون بينه وبين واحدة علاقة ده حرام، ما تقولوش عيد الأم ما ينفعش، ما تقولوش إن العلاقة، ما تقولوش إن تجيب هدية في عيد الحب وفالنتاين وكويبيت حرام، ما ينفعش. لكن هو يصلي ماشي، يبقى في المسجد ماشي، ممكن يحتكف معاك، لكن تقول له إن الإسلام بيقول لك لا. فهؤلاء عندهم نفس الشبهة، يعني إحنا نبقى معاك في الإسلام لكن إحنا الزنا والعلاقاتنا المحرمة ومش لازم. بعض يقول لك لا هو في واحد هيقول زنا، يا عمي بلاش الزنا، يقول لك ممكن إيه، طب الربا لا، يعني معاملاتي نظبطها بقى بالشريعة لا، ليش بقى شيل الدفتر توفير لي في البنك، ما تقول ليش بقى إن لا لا لا أنا إيه أنا حن. فقالوا النبي: نستأذنك يعني إن إحنا يكون تأذن لنا في الزنا وفي شرب الخمر وأكل الربا وتترك لنا، تترك لنا اللات، صنم اللات، سيب لنا اللات، يعني التزام مشروط، سيب لنا اللات، وأن يعفينا من الصلاة، ده مش هيصلغ، ولا نكسر أصنامنا بأيدينا. الرسول هيقبل المتوقع؟ طب ما ممكن يقبل مصالح ومفاسد، ينفع ده كده؟ بينفي ايه؟ بينفي الإسلام، صح بينفيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى أشد الإباء ولم يقبل منه، لأن كان في صحابي قبل ذلك اسمه بشير بن الخصاصية أتى ليسلم، يقول للنبي: أبايعك على الإسلام لكن في حاجتين ما أعملهمش. قال له النبي: إلا شرطين. قال: اشترط. قال: على ألا أتصدق، ما ندفعش الزكاة يعني، وعلى ألا أجاهد، لا أتصدق ولا. وكانت يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صدق ولا جهاد، فعلى ما تدخل الجنة إذن. فما كان من الرجل بشير بن الخصاصية إلا أن أسلم وحسن إسلامه ودخل بلا شرط رضي الله عنه وأرضاه. فخلوا من عن النبي، راحوا خلوا لبعضهم وتشاوروا. تخيل النبي قال له: عثمان ابن أبي العاص قوي، لأنه كان أحرصهم على التفقه في الدين، تعلم العلم والقرآن. فكان أصغرهم فكانوا يردون على رسول الله ويقفوا على رحاله، فإذا عادوا في وقت الطيب يريدون أن يطيبوا فيطلبوه فيذهب في الهاجرة وفي وقت الطيب للنبي، فإن وجد النبي تعلم منه، وإن وجد النبي نائم يذهب لمن؟ لأبا بكر الصديق يتعلم منه. فرأى منه النبي الحرص على العلم، لذا العلم العلم علمه العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منه فأمره عليه أنه كان أعلمه بالدين. فلما وقع فتنة الردة وأراد التطيب أن تطلب، وقع فتنة الردة وفتن الناس، فقام فيهم أهل العلم. لأن في زمن الفتنة يجب أن الناس يسمعون كلام من؟ أهل العلم. فكيف لو كان الناس في زمن الفتنة يتضررون على العلماء ويغمزون أهل العلم ويلمزونهم ويتهمونهم بأشنع التهم؟ فقام لهم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم كلمات موجزة: يا ثقيف، يا معشر ثقيف، كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس ردة. فامتنعوا عن الردة وثبتوا على الإسلام. بارك الله فيكم. رضي الله عنه وأرضاه. إذا كيف يفلح قوم لا يوقرون العلماء ولا يتعلمون العلم، بل كيف يتعامل الناس مع المستبدات ومع الأوضاع السياسية بلا علم؟ بمعنى لا، العلماء ما لهمش في السياسة، ما لهم في العلماء. المجرمية لكن لا يجب فيه يريدون البعض. الرسول أرسل خالد لهدم صنم ثقيل إلا، فقال المغيرة بن شعبة بعد أخذ بن عمر: يحبهم على الفقيه، يعني يريد ان يداعي الفقيه. فقالوا، فاخذ المعرض وضرب الله، فلما ضرب الله اخذ يجري يظهر انه يخاف من الله. فاخذ الفقيه تقول: ابعده الله، ابعد الله المغيره، ابعد الله المغيره، يعني وتقول لله: نحن براء مما بعد مما بعد. فعاد يضحك ويقول: أطبعه الله، أطبعه الله. ثم عاد فكسر الباب ونبش الصنم وأخرج ما تحته من الحلي وذهب فأخذ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فزال الخوف، فزال النفر من قلوب هؤلاء لما رأوا وقوف اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم. وقت آخر ملوك اليمن أتوا، كتب ملوك حمير للنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وطلب من النبي أن يرسل إليهم دعاة يعلمهم. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه معلما ومفقها في الدين، وأرسل النبي معاذ، ومن معاذ في طريق قال: أتاه النبي لعلك يا معاذ لا تراني بعد عام. أول إشارة، أول الأمور المحي بالفرقة من النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى معاذ رضي الله عنه فقال له النبي: لعلك تروح لبيت ومسجدين، لعلك لا تراني بعد عام هذا. فعلا مات صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن. عاد معاذ بعد ذلك رضي الله عنه. وفي الحمدان أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم عالم الإسلام، وأرسل إليه طالب فلم يجيبه طالب، ثم أرسل النبي عليه لك طالب فكتبهم عليه وقرأ عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فعادوا فأسلموا جميعا. وكتب عليهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى الخبر سجد صلى الله عليه وسلم وكبر وقال: السلام على الهدان، السلام على الهدان. رب البريد هذا الوقت تسعى التاسع فأوحى الله إليه بالرؤية، يعني الرؤية كانت الرؤية للنبي ينظر في دماء. فأول ما صلى الله عليه وسلم بخروج كذابين، فكان مسيبا كذاب فلبى النبي بخروج مسيبا، فلبى أبا رسول مسيبا للنبي قال له النبي أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد، قال أشهد أن مسيبا رسولك بعد ما دعا من بكر، قال أشهد. فقال له النبي لولا أن رسول الله كذب يا الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال اليوم إن هذا الرجل إن تقول به حياة لو قال به حياة سوف يقول منه خير كثير إلا أن هذا الرجل أصابته خرما فمات في الطريق